النساء يقولون احنا نروح للطبيب رجال، يقول ان عالج معهم ولا يجوز لك كذا. المرأة المحادة معروف انها تبقى في بيتها للظروف، يعني المرأة ما بكمل. المرأة المحادة تبقى في بيتها، ما تخرج الا لحاجة في النهار. الحاجة مثل امرأة ما عندها احد يشتري لها خبز ولا طعام، تخرج تشتري من السوق خبز وترجع. امرأة احتاجت الى المستشفى، تخرج المستشفى وترجع. امرأة احتاجت الى المحكمة لحصر الارث او لغير ذلك، تخرج وترجع. المهم انها لا تخرج من بيتها الا لحاجة، حتى لو كان الذي يباشر علاجها رجلا فلا بأس.